لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن كتاب الطهارة وقفنا عند الحديث الثامن، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. قال: وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن، في أخراهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث أيضا من أدلة الأحكام على مسألة، وهي مسألة نجاسة الكلب، مسألة نجاسة الكلب. وكما يعني نبهنا قبل ذلك، هذا الكتاب المبارك، كتاب بلوغ المرام، كتاب متميز، وكتاب يعني لا يعني ينبغي لطالب علم ألا يكون قد قرأ هذا الكتاب ودرسه، ويحتاج إليه المبتدئ ويحتاج إليه المتوسط. وهذا الكتاب متميز جدا بطريقة يعني تصنيفه، أنه يذكر أبواب الأحكام ويذكر الأحاديث على الأحكام بيعني اختصار وإجمال. نعم، لكن هذا الاختصار وهذا الإجمال لا يخل بأحكام الباب. فهذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. كما أشرنا، هذا الحديث يتناول مسألة في باب الطهارة، وهي مسألة نجاسة الكلب، مسألة نجاسة الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يذكر لنا أن طهارة إناء المسلم إذا ولغ فيه الكلب، وولوغ الكلب يعني أن يجري فيه لسانه في الإناء، سواء كان هذا الإناء فيه طعام أو فيه شراب، فيلغ فيه الكلب يعني يجري لسانه في هذا الطعام أو هذا الشراب على طريقة الكلب في الأخذ، فإن الكلب يأخذ بلسانه. فإذا ولغ الكلب في الطعام أو الشراب، ما هو السبيل لتطهير الإناء؟ قال: أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذه رواية مسلم. وفي لفظ: فليرقه، ودي مسألة أخرى هنشير إليها بعدين. قال: أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ابتداء، لماذا يغسله على هذا النحو؟ لأن هذا دليل على نجاسة ريق الكلب ابتداء، وهذا باتفاق أهل العلم أن ريق الكلب نجس، أن ريق الكلب نجس. فإنه إذا ولغ في الإناء أو ولغ في الطعام أو في الشراب، فإنه يكون قد لاقى هذا الشراب بنجاسة لسانه وما علق بلسانه، وهو ريق الكلب ولعاب الكلب. هذا ابتداء. وهذا يأخذنا إلى مسألة نعدها باختصار، وهذه طريقتنا في تناول هذا الكتاب. لن نتناول هذا الكتاب على طريقة الكتب الفقهية الموسعة مثلا، حيث نفقد الميزة التي هي فيه، إنما نشير فقط ويعني نفصل يعني أو نقول نبين بيانا مجملا لا يخل بالأحكام ما جاء في الحديث. فالكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يحتاج في تطهير هذا الإماء أو تطهير ما ولغ فيه، يحتاج إلى غسله 7 مرات أولهن بالتراب. هذا ابتداء كما ذكرنا دليل على نجاسة ريخ الكلب، واختلف العلماء في نجاسة الكلب كله، والراجح من غير تفاصيل طويلة، الراجح أن النجس هو لعاب الكلب، الراجح أن النجس هو لعاب الكلب. وهذا القول قال به الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال به كذلك الإمام أحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والطب في الحقيقة دل على ذلك، لأن من قال بأن الكلب كله نجس لأن رطوبة بدنه وكذا يعني تتسبب في ذلك، الكلب ليس له رطوبة في بدنه لأنه لا يعرق أصلا، طبيا ثبت أن الكلب لا يعرق وعليه فمفيش رطوبة في البدن أصلا، وعليه فالنجاسة منحصرة في الريق، في اللعاب، في لعاب الكلب. فإذا ولغ الكلب بريقه في شيء يكون قد نجسه، سواء كان هذا الشيء طعام، شراب، ثياب، فرش نحو ذلك، إذا ولغ الكلب فيها ينجسها. فإذا ولغ في الإناء احتاج الإناء إلى غسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وأولاهن هذه وردت روايات أخرى هن، ووردت روايات في أثناء يعني يتخللهن أو كلمة نحوها. فالخلاصة أن هذه الروايات كلها تجتمع في شيء واحد، وهو أنه لا بد أن يكون في الغسلات غسل بالتراب. أما الترتيب فالأولى كما رجحه أكثر العلماء أن تكون غسلة التراب هي الأولى، هي الأولى، وثم بعد ذلك يكون بعدها غسلات الماء، 7 غسلات الأولى منهن بالتراب. وكيفية ذلك أن يؤخذ التراب ويوضع في الإناء ثم يوضع فيه ماء قليل اللي هو بيسموه كدر العلماء، يعني عاملة زي الطينة اللي لسه في أول درجة الإيش التيبس، تراب تراب رطب، ويتفرق بالإناء. حتى الطب يعني أيضا أثبت أن هذا الغسل له ميزة كبيرة جدا، الغسل بهذه الطريقة له ميزة كبيرة جدا، أنه يذهب الميكروبات ونحو ذلك و الأشياء الضارة من الإناء. ثم بعد ذلك يغسله 7 مرات بالماء. طيب لو أن الكلب ولغ في غير الإناء، في الثياب، في الفرش، هل تغسل 7 مرات على نحو ما يكون في الإناء ونحو ذلك؟ بعض العلماء قال يغسل 7 مرات قياسا على ذلك، وبعضهم قال لا، هذا خاص بالإناء فقط، بحيث انه لو يعني ولغ في غير الاناء ما يشترطش 7 مرات، والاحوط انه يغسل 7 مرات، احوط ان يفعل به ذلك والله اعلم. وقال هنا وفي لفظ فليرقه، فليرقه. طيب قبل ما ننتقل لفليرقه، طيب هل يقوم شيء مقام التراب؟ مثلا الصابون، مثلا هل يقوم الصابون مقام التراب؟ بعض العلماء قالوا الصابون ونحوه كال يعني الأشنان اللي هي زي الليفة يعني وكذا ونحو ذلك تقوم مقام التراب. والأرجح أو على الأقل الأحوط ألا يقوم شيء مقام التراب. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش معروف الصابون، لكن معروف الأشنان اللي هي زي الليفة والحاجات دي كانت معروفة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما قالش اغسلوها بالأشنان أو نحوه. وعليه فالأحوط أن يغسل بالتراب ولا يستبدله بالصابون أو نحو ذلك إذا ولغ فيه الكلب. ولذلك في الحقيقة واحد بيتصور الناس اللي عندهم كلاب في البيوت دول ونحو ذلك عافانا الله وإياهم، شيء صعب جدا، الكلب بيلغ فيه أشياء بقى كثيرة طول النهار في البيت ونحو ذلك وينجس كل هذه الأشياء، بل بعضهم أحيانا يلحس في هدومه ويلحس في وشه ويلحس في جسمه، حاجة صعبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال وفي لفظ فليرقه، وفي لفظ فليرقه. طيب فليرقه يعني معناه انه لو ولغ الكلب في الاناء وفيه طعام او فيه شراب فليرق هذا الطعام، يعني يبلغه يرميه. لكن في الحقيقة هذا فيه تفصيل وليس على إطلاقه، ولذلك يعني أقرب ما يقال في ذلك كما رجح شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أنه لو كان قليلا فيراق، أما لو كان كثيرا فلا يراق. يعني لو الكلب مثلا الإناء فيه مية كتير جدا مثلا، الكلب ولغ في الماء ده، لا يراق هذا الماء. ليه؟ لأنه ما نجسوش، لأن النجاسة الحاصلة من ولوغ الكلب قليلة بالنسبة للماء الكثير الموجود. طيب الطعام نفس الكلام، إذا كان هذا الطعام من النوع السائل زي السوائل وكتير خلاص يبقى في الحالة دي مش هينجسه، لكن لو هو يابس يقتطع الجزء اليابس يتشال الحتة اللي هو ولغ فيها وتترمى فقط وينتفع به بقية ذلك. أي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طيب هل الخنزير، هل الخنزير يقاس على الكلب في ذلك؟ ذهب بعض العلماء إلى القياس على الكلب، يعني إذا ولغ الخنزير في إناء الإنسان أو شرابي أو طعامي، وذهب بعض العلماء إلى القياس على الكلب، يعني يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. والأرجح والله أعلم أنه لا يلزم، أنه لا يلزم. فالذين قالوا ذلك قالوا بالقياس وقالوا الخنزير أقذر من الكلب. نعم هو قذر في نفوسنا بلا شك، لكن الخنزير كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع نزل بتحريمه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بذلك مع وجود الخنزير وعليه. فالأرجح أنه لا يلزم إذا ولغ يعني الخنزير في الإناء. أما الحديث التالي قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، يعني سئل عن الهرة، والهرة هي نسميه القطة، فقال إنها ليست بنجس، مع أن الهرة محرمة أو محرم أكلها، يعني الهرة مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه، ولكنها طاهرة. مثل مثلا الحمار الأهلي، الحمار الأهلي لا يؤكل لحمه ولكنه طاهر، ولكنه طاهر. وقد يعني حكم الشرع بطهارة هذه الأشياء مع أنها لا تؤكل تيسيرا، لأن هذه الأشياء تخالط الإنسان في يومه وفي ليله، هذه الأشياء كما قال المسلم طوافين عليكم، القطة دي من الطوافين، يعني رايحة جاية في البيوت ونحو ذلك وتخالط الناس، فلو أننا حكمنا بنجاستها لشق ذلك على الناس، وعليه فالهرة ليست بنجسة. وعليه أن هذا فيما إذا يعني كان هرة فإنها لا يحكم بنجاستها. طيب لو شربت الهرة من الماء، لو شربت الهرة من الماء فإن الماء لا ينجس كثيرا كان أو قليلا بخلاف الكلب. الهرة لو شربت من الماء كثير قليل لا يتنجسه لأنها محكوم بطهارتها. ولذلك هذا الحديث يؤخذ منه أن الهرة من الأشياء أو من الحيوانات الطاهرة، وعليه فولوغها وسؤرها كذلك طاهر. نعم. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث أيضا يشير من خلاله الإمام الحافظ رحمه الله إلى مسألة في باب أيضا الطهارة وهي نجاسة بول الآدمي. نجاسة بول الآدمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من المسجد، فزجره الناس. وحديث مشهور، حديث الأعرابي هذا حديث مشهور، وهو رجل يقال له ذو الخويصرة اليماني، هو الذي جاء ووقف في ناحية من المسجد وبال. قال فزجره الناس، هم الناس ب يعني ضربه ونحو ذلك وزجروه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بولهم أي تركه، وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه بولته، يعني اتركوه حتى ينتهي من بولته. وهذا من يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، فإنه صلوات الله وسلامه عليه رأى أن تنجيس المسجد أهون من منع مسلم من إكمال بولته رحمة به. لماذا؟ لأنه لو امتنع عن إكمال بولته ربما تضرر في صحته، وكذلك ربما تلوثت ثيابه من أثر انقطاعه المفاجئ. فهذا كل من عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إعماله صلى الله عليه وسلم للقواعد التي صار بعد ذلك عندنا في الدين قواعد شرعية، قواعد الدين، وهي إعمال المصالح والمفاسد والموازنة بين المصالح والمفاسد. مفسدة أن الرجل يبول في المسجد هذه أخف من مفسدة منعه المفاجئ، لا سيما وأنه أعرابي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يطبق لنا هذا المعنى أعظم التطبيق. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. بذنوب من ماء فأهريق عليه. الذنوب من ماء يعني الدلو العظيم أو الدلو العظيمة فيها الماء، ولذلك يسمى ذنوب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بذنوب من ماء ويلقى على أثر بوله، وانتهى الأمر. وفي ذات الوقت عالج النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. طيب، مسألتنا نحن الفقهية هنا في الباب، وهي هذا الحديث فيه دليل على نجاسة بول الآدمي. نجاسة بول الآدمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير أثر بوله، مما يدل على نجاسة بول الآدمي. وعليه لو أصاب بول الآدمي ثوبا أو فراشا أو بدنا أو نحو ذلك وجب تطهيره من هذه النجاسة، وهذا حكم بول الآدمي. طيب، كيف تطهر هذه النجاسة؟ تطهر بالماء وبغيره على الراجح. العلماء لهم اختلاف في مسألة التطهير بغير الماء، مفصل في كتب الفقه. الراجح جواز التطهير بالمطهرات غير الماء، المطهرات الأخرى غير الماء، السائلة وغيرها، بل وبالجفوف. يعني في مثلا في مطهرات سائلة زي في العصر الحالي مثلا نجد حاجة اسمها كلور ومثلا وأنواع من المشتقات المطهرات ونحو ذلك، كل هذا يطهر به النجاسات، خلافا لمن اشترط الماء فقط. والأدلة على ذلك في كتب الفقه الموسعة تدل عليه، ولعل منها إشارة فقط حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تجر ثوبها فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلب معه النجس، فقال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يعني التراب اللي بعده يطهره. دل ذلك على أن الطهارة تحصل بغير الماء، بالتراب والجفوف ونحو ذلك. وعليه لو جفت النجاسة وزالت عينها وزال أثرها، كانت نجاسة مما تزول بالجفوف طهرة، زي الفرش في البيوت، بعض الفرش في البيوت يتبول عليها بعض الأطفال، فلو عرضت للشمس وجفت طهرت. أي نعم. وأما الحديث التالي قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: أخرجه أحمد وابن ماجه. قال: وفيه ضعف، يعني الحافظ ابن حجر يضعفه، وإن كان الشيخ الألباني من المعاصرين وغيره يصححون الحديث، يصححون الحديث. قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا الحديث أيضا، يعني لو حطينا هوامش دايما جانبية كده جنب كل حديث، هذا الحديث يدور حول مسألة وهي نجاسة الدماء والميتات، نجاسة الدماء والميتات. فمفهوم الحديث يدل على أن الدماء نجسة، يدل على أن الدماء نجسة وأن الميتات نجسة، بدليل الاستثناء الموجود في الحديث. قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، يبقى باقي الميتات نجسة وباقي الدماء نجسة. أما الذي أحل لنا من الميتات والدماء ميتتان ودمان. إذن هذا الحديث فيه دليل على نجاسة الميتات مطلقا، وطبعا عدم نجاسة عدم ميتة الآدمي، على ميتة الآدمي، فإن الآدمي لا ينجس، حتى الكافر، حتى ميتة الكافر لا تنجس، والمسلم خصوصا طاهر حيا وميتا، حيا وميتا. لكن المقصود سائر الميتات وسائر الدماء بما فيها دم الآدمي، بما فيها دم الآدمي. وقد نقل يعني كثير من العلماء الإجماع على نجاسة الدماء مطلقا، على نجاسة الدماء مطلقا، خلافا لمن خرق هذا الإجماع من بعض المتأخرين والمعاصرين الذين قالوا باستثناء دم الآدمي. والصحيح أن كل الدماء نجسة، كل الدماء المسفوحة نجسة، اللي هي الدماء السائلة كلها نجسة. وهذا الذي نقل فيه الإجماع، نقل فيه النووي وابن رشد والقرطبي وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد معروف، والحوت الأسماك عموما الموجودة في البحر، يعني ميتة البحر، يعني ما يموت في البحر من جنس ما هو في البحر، فهذا يجوز يعني أكله. وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن فسائر الدماء بعد ذلك تكون محرمة، لذلك كما يقول العلماء: حرم الدم المسفوح أخذا من إباحة الدمين المذكورين في الحديث، وحرمت الميتة وهي ما مات حتف أنفه، وكذلك يعني فهم ذلك من الاستثناء أيضا المذكور في الحديث. أما الحديث التالي قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري. وقال أبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث يتناول مسألة أيضا في باب الطهارة، وهي مسألة حكم الذباب إذا وقع في الطعام أو الشراب، أو الذباب عموما، هل الذباب نجس أم غير نجيس؟ الحديث يبين لنا أن الذباب ليس بنجس، أن الذباب ليس بنجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. فهذا لو كان نجسا لمنع المسلم من أن يغمسه في الإناء أو في الشراب. قال: ثم لينزعه، يغمسه ثم لينزعه. النزع هذا لأجل التقذب بلا شك، الإنسان مش هيأكل الذباب أو يشرب الذباب. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة من مسألة الغمس. لماذا؟ لأنه الذباب سبحان الله، والطب أثبت ذلك، الذباب من عجائب خلقه أنه بيحمل في جناح فيروس وفي الجناح الآخر مصل، سبحان الله، مضاد للفيروس ده، سبحان الله العظيم. يعني ده داء وده دواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته: إذا سقط الذباب قد يكون سقط بالجناح اللي فيه الداء، فأنت لكي تداوي هذا الداء أو ترد هذا الداء تغمس كله، حيث أن الداء والدواء على طول مع بعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء فليغمسه. يعني المسلم عليه أن يغمسه. إذن هذا الحديث فيه دليل على طهارة الذباب، وإلا لو حد قال بنجاسة الذباب دي مصيبة، ده كارثة يعني. قال: وعن أبي قتادة، الحديث الذي بعده، قال: وعن أبي قتادة، عن أبي واقد، قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث يحكي يعني أمرا كان موجود في الجاهلية في بعض الناس، فالإسلام يعالج هذه الظاهرة بغلق هذا الباب على الناس والحكم وبيان الحكم في هذا الفعل. كان أحيانا بعض الناس قساة القلوب من الأعراب والبوادي يأتي على البهيمة وهي حية، يقوم يقطع منها حتة وهي حية، يقطع منها جزء ويروح يعمله ويطبخه ويأكله وهي حية، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. حكم حكم الميت نجس، لا يجوز للمسلم أن يأكل ذلك. ولذلك الحديث يدل على أن ما قطع من البهيمة في حال حياتها فهو نجس، لأن حكم حكم الميتة. أين؟ طيب لو قطع من البهيمة وهي ميتة، من باب أولى، لأنها ميتة والميتات نجسة، فإذا قطع منها وهي ميتة فهو من باب أولى أن يحكم بالنجاسة. إنما الذي كان الناس يجترئون عليه ويظنونه يعني يجوز لهم هو أنهم كانوا يقطعون من البهيمة وهي حية، يظنون أن هذا يحل لهم، فجاء الشرع فنهى عن ذلك وحكم بنجاسة ما قطع من البهيمة. نقف على باب الآنية إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.